تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكرنا بعض المقدمات حول هذا العلم، مختلف الحديث من حيث التعريف، من حيث بعض التقسيمات أو المسائل في ذلك والمصنفات التي صنفت، فسنتدارس فيما بيننا بعض الأحاديث التي وجد فيها التعارض الظاهري، وننظر في طريقة ومنهج أهل الحديث في نفي هذا التعارض، وما ذكره العلماء عليهم رحمة الله في نفي التعارض بين هذه الأحاديث، وهي مجموعة من الأحاديث المتنوعة في مسائل الدين من العقائد والأحكام، وجد فيها التعارض الظاهري. وعلماء المصطلح كابن الصلاح وغيره، الحافظ ابن حجر وغيره، أول أو في هذا الفصل وفي هذا النوع مختلف الحديث، ذكروا حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلوا للأحاديث المتعارضة في الظاهر بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي العدوى وإثباتها. فعند ذكرهم لهذا النوع يمثلون بحديث لا عدوى ولا طيام، وتعارضه مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهي مجموعة من الأحاديث وردت في النفي، ومجموعة أخرى وردت في الإثبات، نفي العدوى وإثبات العدوى. وهذه الأحاديث، أو كما ذكرت أن أهل المصطلح يذكرون هذا المثال، لذلك قال ابن الصلاح: ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، ما حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث وموضوع ينفي العدوى، والحديث الآخر المقابل أو المتعارض مع هذا الحديث حديث لا يورد ممرض على مصح، قلت ابن الصلاح عليه رحمة الله كذلك من تبعه من العلماء ممن صنف في المصطلح يمثلون لهذا العلم في حديث لا عدوى ولا طيرة، وهذا يدل على النفي، ويقابله ويعارضه حديث آخر يدل على الإثبات: لا يورد ممرض على مصح، وسيأتي هذه الأحاديث، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن عندنا مجموعة من الأحاديث في النفي ومجموعة من الأحاديث في الإثبات. أولا نذكر الأحاديث التي في النفي. حديث النفي ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين وغير الصحيحين، وسنذكر يعني بعض هذه الأحاديث. حتى أولا كما ذكرت أن أول منهج يسير عليه المحدثون هو إثبات الأحاديث من حيث صحة الإسناد، فإذا ثبتت من حيث الصحة هنا يلجؤون إلى قضية الجمع أو الترجيح أو إثبات النسخ أو التوقف. فأولا نثبت هذه الأحاديث. هذا الحديث كما قلت ورد وهو في نفي العدوى لا عدوى بألفاظ مختلفة، ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أشهر الصحابة ورد عنه هذا الحديث هو أبو هريرة. أشهر الصحابة هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عنه جماعة من التابعين، رواه عنه جماعة من أصحابه. الطريق الأول ورد عنه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها أو فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول. إذن هنا في هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، قال: لا عدوى، لا عدوى ولا سفر ولا هامة. اعترض أحد الصحابة وهو أعرابي، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يراه في واقعه، قال: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تكون في الرمل مثل الظباء في السرعة والقوة والنشاط، ولا يكاد، وحتى في المنظر، لأن يعني الذي يفرق بين الحيوانات التي تكون في الرمل أو تكون في التراب يرى الفرق الشاسع بينها في المنظر. التي تكون في الرمل تكون دون أن يعني تتسق ودون أن يظهر عليها أي يعني شكل يعني من أشكال التراب وغيرها، أما تكون التي تكون في التراب خاصة التي تكون مثلا في أمام المياه وأمام الحشائش وغير ذلك، فغالبا تجد هذه الحيوانات متسخة بما بمحيطها، أما التي تكون في الرمل فإنها تكون نقية. فهذا يدل على أن منظرها منظر يعني جميل، ومنظر يوحي بسلامتها من كل الآفات. تكون في الرمل كأنها الظباء من حيث الجري والسرعة والقوة والنشاط وغير ذلك. ثم قال، اعترض عليه بهذه الجملة: فيأتي البعير الأجرب، المريض الذي به جرب، فيدخل بينها فيجربها. إذا دخل بين هذه الصحيحة يصيبها ما أصاب الأول فيجربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نفى هذا الاعتراض، فقال: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. وهذا تقرير بنفي العدوى، كما نفاها في أول الحديث نفاها في آخر الحديث، فمن أعدى الأول. إذن ليس هناك عدوى. هذا الحديث كما قلت، هذه رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهي عند البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من طريق أبي سلمة أيضا: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وهذه رواية أيضا عن أبي هريرة، رواية سنان بن أبي سنان عند البخاري ومسلم، ورواية سعيد بن ميناء عند البخاري، ورواية محمد بن سيرين عند مسلم، وعبد الرحمن أبو العلاء عند مسلم، وألفاظهم كلها متقاربة في نفي العدوى. إذن عندنا جماعة من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رووا عن أبي هريرة هذا الحديث، لم يتفرد تابعي عن أبي هريرة. عندنا رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواية محمد بن سيرين، ورواية سنان بن أبي سنان، وسعيد بن ميناء، وعبد الرحمن أبو العلاء. هذه خمس روايات، هذه في الصحيحين، وهناك روايات أخرى كثيرة خارج الصحيحين، لكن ما دام أن الحديث ثبت في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم بألفاظ متقاربة، يعني لا نخرجه من الطرق الأخرى عند الأئمة الآخرين، ونكتفي بوروده في الصحيحين. هذا من حديث أبي هريرة. أيضا ورد من حديث أنس بلفظ: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، من حديث أنس عند البخاري ومسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومن حديث جابر عند مسلم بلفظ: لا عدوى ولا طيرة. وأيضا ورد من حديث السائب بن يزيد عند مسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هامة، لا عدوى ولا سفر ولا هامة، هذا عند مسلم. وورد أيضا من حديث السائب بن يزيد وورد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وأحمد بلفظ لا يعدي شيء شيئا، عند الترمذي وأحمد عن ابن مسعود بلفظ لا يعدي شيء شيئا. إذن هذا الحديث الآن بهذه الطرق ورواية جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك في صحته وثبوته، أنه ورد في الصحيحين وفي غير الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عندنا أبو هريرة وهو أشهر من روي عنه الحديث، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، السائب بن يزيد، عبد الله بن مسعود. هذه يعني فقط في الكتب الستة معها مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإلا لو استقصى الإنسان رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجد غير هذه الروايات، وهي كثيرة جدا. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله قال قد اتفق مع أبي هريرة، لأن بعض الذين أنكروا هذا الحديث ردوه برواية أبي هريرة من أهل البدع، ردوه بانفراد أبي هريرة بالحديث، لكن هذا ليس بصحيح، فقد رواه غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك قال ابن القيم قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمير بن سلمة على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدوى. وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذباب، ولم يتفرد أبو هريرة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رواه معه من الصحابة من ذكرنا. إذن لم يتفرد أبو هريرة، وكذلك رواه جمع من أصحابه عنه، جمع من التابعين كأبي سلمة وابن سيرين وهما من أخص أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا نصل إلى أن هذا الحديث وهو في نفي العدوى ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، من طرق كثيرة. هذا الحديث الآن يدل على نفي العدوى على العموم، أن العدوى منفية، وكما جاء في حديث ابن مسعود لا يعدي شيء شيئا. أشار ابن الصلاح وغيره إلى الأحاديث المتعارضة، إلى الحديث المعارضة لهذا الحديث، وهو حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث أيضا ذاك الحديث في إثبات العدوى لا يورد ممرض على المصح. فهي مجموعة من الأحاديث، مجموعة من الأحاديث اشتركت في أمر واحد وهو إثبات العدوى، وهو إثبات العدوى. منها حديث أبي هريرة أيضا، من حديث أبي هريرة، فنجد أن أبا هريرة روى الأمرين، بل جاء في حديث من أحاديثه إثبات في أول الحديث أو نفي في أول الحديث وإثبات في آخره. فحديث أبي هريرة لا يوردن ممرض على مصح، هذا أيضا أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه غيرهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه، وهو في صحيح مسلم مع الحديث الأول وهو في النفي. في صحيح مسلم عن ابن شهاب الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، إذن هذا الحديث الأول. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. قال فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. إذن هذه القصة الآن وقعت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مع عبد الرحمن ابن أبي أو الحارث ابن أبي ذباب مع أبي هريرة. في أول الأمر كان أبو هريرة يحدثهم لا عدوى، وهو الحديث المتقدم الذي جاء عن جماعة من أصحابه، وهذا يدل على أن أبا هريرة كان يحدث بهذا الحديث لأنه رواه كما ذكرنا عنه محمد بن سيرين وعبد الرحمن أبو العلاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغير هؤلاء رووه عن أبي هريرة، فهذا يدل على أن أبا هريرة كان يحدث بهذا الحديث. ثم وحدثهم أيضا بحديث آخر لا يورد ممرض على مصح، فقال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثنا بهذين الحديثين ثم صمت عن الأول، يعني سكت عن الأول ولم يحدث به وهو حديث لا عدوى، وأصبح وأقام على حديث لا يورد ممرض على مصح. فاعترض عليه الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال له أنا كنت أسمعك تحدثنا بهذا الحديث في النفي لا عدوى والآن سكت عنه ولم تصر تحدثنا به، فأبى أبا هريرة أن يعترف بذلك، ثم ما راه وجادله الحارث بن أبي ذباب حتى غضب أبو هريرة قال فرطن بالحبشية، يعني تكلم بكلام لا يفهم أو لا يفهمه غالب الناس لأنه كان بالحبشية. ثم قال أبو هريرة أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال قلت أبيت، يعني أبيت إلا هذا الحديث، فسكت عن الحديث الأول ولم يرد أن يحدث إلا بالحديث الثاني لا يولد ممرض على مصح. هنا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لا أدري أو حلف ولا عمري أن أبا هريرة كان يحدثنا بذلك، وهذا لا شك في ذلك لأنه تابعه غير واحد، لو جاء الحديث عن أبي سلمة لقيل يحتمل أن أبا سلمة أخطأ عن أبي هريرة لأن أبا هريرة ينكر هذا الحديث وسكت عن هذا الحديث السلام. لكن لما جاءت الروايات الأخرى مساندة لأبي سلمة دل ذلك على أن أبا هريرة حدثهم بهذا الحديث، وأن أبا سلمة ولا الحارث بن أبي ذباب أخطأ عن أبي هريرة في هذا الحديث، فأبى أبا هريرة إلا أن يقيم على هذا الحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح. هنا قال أبو سلمة لا أدري أنسي أبو هريرة، وهذا احتمال، أم أن أحدهما نسخ الآخر أو نسخ أحد القولين الآخر، يعني الحديث لا يورد ممرض على مصح نسخ حديث لا عدوى، وهذا قد قال به بعض أهل العلم استنادا لهذه الرواية وسيأتي ذلك، لكن ليس هناك دليل واضح على النسخ. إذن هذا الحديث الآن فيه إثبات العدوى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، الممرض الذي به مرض يعني بها عاهة بها مرض، كلما إذا كان للإنسان إبل فيها عاهة ومرض لا يدخلها على الإبل الصحيحة لا يوردن ممرض على مصح، لذلك قال النووي فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المرض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، يعني لا يدخل ولا يوردها على الإبل الصحاح، وهذا يدل على أنها إذا أدخلها فتعديها بهذا المرض. إذن هذا الحديث فيه إثبات العدوى، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في هذا المعنى حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا جاء من طريق سعيد بن ميناء في صحيح البخاري، وسعيد بن ميناء هو راوي حديث لا عدوى، وقد جمعهما في طريق واحد، حيث قال قال رسول الله سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى فيها نفي، وفر من المجذوم يعني المريض الذي به جذام وبرص وغير ذلك، يعني يفر منه الإنسان كما يفر من الأسد، يعني خوفا من أن يصيبه شيء من هذا الداء. فهذا فيه جمع بين حديث النفي وحديث الإثبات، فيه نفي لا عدوى وفيه إثبات العدوى بالأمر بالفرار من المجذوم أو من المريض. مثله أيضا حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع، يعني كان في وفد ثقيف، جاء وفد ثقيف لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الوفد رجل مجذوم يعني أصيب بالجذام والمرض، وهذا يعني مرض خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قد بايعناك فارجع، يعني لا تأتي إلينا حتى نبايعك مع جماعة الوفد، فأرسل إليه إن قد بايعناك وتمت هذه البيعة عن بعد فارجع ولا تدخل. إذن هذا فيه الأمر بعدم دخول المريض على الصحيح، فيه إثبات العدوى. ومثلها أيضا الأحاديث الواردة، وهذه ستأتي أيضا في موضوع آخر، الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول أو الخروج البلد الذي فيه الطاعون أو يصاب بالطاعون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله أو الخروج منه. فالآن هذه الأحاديث مجموعة من أحاديث فيها إثبات، ومجموعة من الأحاديث فيها النفي، في ظاهرها التعارض، في ظاهرها التعارض، ولأن في أول الأحاديث نفي وفي الأخرى إثبات، وقد ذكر العلماء هذا التعارض، وكما قلت يمثلون بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث في كتب المصطلح، لذلك ابتدأنا بذلك. فالحافظ ابن حجر في النزهة قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، كلا الحديثين في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما وهذه الأحاديث لا شك في صحتها لكثرة هذه الطرق وكثرة من رواها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وظاهرهما التعارض، يعني في الظاهر التعارض، لكن هذا التعارض لابد أن يزال. فما هو منهج المحدثين عليهم رحمة الله والفقهاء في إزالة هذا التعارض بين هذين الحديثين، وأقصد مجموعة هذه الأحاديث؟ فمن العلماء من سلك مسلك الجمع، وهم جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم سلكوا في ذلك مسلك الجمع بين هذه الأحاديث، وإن كانوا اختلفوا في طرق الجمع، في طريقة الجمع وفي مسالك الجمع، وبعضهم ذهب إلى أن في الحديث نسخا، أن في هذين الحديثين نسخا، فيه ناسخ وفيه منسوخ، وهذا سيأتي، وإن كان هذا القول قول ضعيف جدا. فالقول المشهور وقول جمهور العلماء أنه يجمع بين هذه الأحاديث، لكن اختلفت آراؤهم في طريقة الجمع وفي مسالك الجمع على أقوال كثيرة. أهم هذه الأقوال، أولا منهم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يحمل على النهي ولا يحمل على النفي، يحمل على النهي ولا يحمل على النفي، لأن إذا حملناه على النهي ماذا يقع؟ لا يقع هناك تعارض. إذا حملناه على النهي فيه إثبات أو ليس فيه إثبات؟ فيه إثبات. إذا قال لا تعدي فلانا، إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تعدي فلانا، فيه إثبات. مثل لا يورد ممرض على مصح، في نفس المعنى، فيه إثبات للعدوى. هذا إذا حمل على النهي. قال ودليل الحمل على النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا عدوى ولا طيارة، والطيارة منهي عنها، فالعدوى أيضا منهي عنه، ففيه إثبات وليس فيه نفيا. هذا واضح لنا. طبعا هذا القول تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد وفيه تكلف، لأن المخاطبين بهذا الحديث لم يفهموا من ذلك النهي، إنما فهموا من ذلك النفي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر النفي، قرر النفي. فالصحابي أو الأعرابي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب، ولم يفهم النهي. لو كان المراد النهي لانتهى من إيراد الإبل الصحيحة المريضة على الإبل الصحيحة وينتهي الأمر، لكن اعترض عليه بشيء واقع. قال إذا كانت هذه العدوى منفية كيف تكون منفية وأدخل أو إذا دخل البعير الأجرب على البعير الصحيح أمرضه وأصابه بنفس المرض والجرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا أنه لا عدوى وأنها منفية فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول أي الذي أصاب الأول هو الذي أصاب الثاني، فليس هناك عدوى بين الأول والثاني. هذا في ظاهر اللفظ، هذا في ظاهر اللفظ. إذن هذا الحديث لا يدل على النهي، لا يدل على النهي. النهي ورد من الأحاديث الأخرى التي فيها إثبات. هذا الحديث لا عدوى يدل على نفي العدوى، يدل على نفي العدوى. إذن هذا المسلك الأول من مسالك الجمع وهو بعيد. المسلك الثاني قالوا أن هذا أو نفي العدوى يبقى على بابه، وأن العدوى منفية، وأما الأحاديث الأخرى مثل فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني تحمل على رعاية خاطر المجذوم، تحمل على رعاية خاطر المجذوم، أن هذا المجذوم إذا جاء إلى أناس أصحاء فإنهم يبتعدون عنه حتى لا يصيبه شيء من الكآبة وشيء من الحزن، لأنه هو أصيب بهذا المرض وغيره من الناس أصحاء. ذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ونحوه حديث لا تديم النظر إلى المجذومين، فإنه محمول على هذا المعنى. إذن ذكر وجها من أوجه الجمع أو قولا من أقوال من جمع بين هذه الأحاديث، أن المراد بقوله فر من المجذوم من باب رعاية خاطر هذا المجذوم حتى لا يعني يتحصل على مصيبته التي أصيب بها والمرض الذي أصيب به إذا رأى الأصحاء. لكن هذا بعيد جدا، والعكس أولى، العكس أولى، أن الإنسان لو رأى الناس تفر منه لأصيب بنوع من الحزن والكآبة والحسرة، لأنه يرى الناس تبتعد عنه. فقولهم أن هذا من باب رعاية خاطر المجذوم وهو الفرار، هذا العكس هو الأولى، أن الفرار هو الذي يصيب الإنسان بالكآبة والحزن. فإذا هذا الجمع يعني غير وارد في هذا الحديث، فر من المجذوم فيه إثبات للعدوى، ولا عدوى فيه نفي للعدوى، ولم يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية مراعاة المجذوم بالفرار منه. هذا جمع ثان وهو بعيد كما قلت. الثالث قالوا أن حديث العدوى عام، حديث العدوى لا عدوى يبقى على عمومه، إلا أن هذا العموم يراد به أو يخصص بما ثبت به العدوى، يعني بالمرض الذي ثبت فيه العدوى أو ثبتت فيه العدوى، وهو الجذاء والبرص. إذن لا عدوى في كل الأمراض إلا الجذاء والبرص أو ما ورد به الدليل، الجرب والجذام والبرص. واضح هذا ولا لا؟ فحديث لا عدوى عام، ننفي العدوى عن جميع الأمراض إلا ما خصص بالدليل، إلا ما خصص بالدليل، وهي الأحاديث التي جاءت الجذام والبرص وكذلك الجرب. وهذا القول وقول ابن بطال من شراح البخاري، ونصره الشوكاني، تألف فيه رسالة سماها إتحاف المهر بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة، إتحاف المهر بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة، وقال: ومن المناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الأمور والأمر بالتجنب أو الفرار مخصصة لعموم حديث لا عدوى، وما ورد في معناه كما هو الشأن في الخاص والعام. إذن عندنا أحاديث عامة وأحاديث خصصت هذا العام، نستعمل الخاص في ما خصص فيه ويبقى العام على عمومه، ويبقى العام على عمومه أنه لا عدوى، أي كل الأمراض لا تعدي إلا المرض الفلاني والمرض الفلاني، لأنه وردت فيها النصوص. وهذا أيضا يعني غير مراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أيضا يعني يبطل هذا القول، فهناك بعض الأمراض التي لم تذكر في السنة أيضا إذا خالط المريض بذلك المرض ذاك الصحيح أصيب بنفس المرض، والعلة في هذه هي العلة في الأخرى، فإذا لا تخصيص في هذه الأحاديث، وهذا الجمع أيضا بعيد. الجمع الرابع أن يحمل، قالوا أن يحمل الخطاب على حالين مختلفين، أن يحمل الخطاب على حالين مختلفين، فمن كان من الناس قوي الإيمان والتوكل على الله عز وجل والثقة به فيخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ومن كان ضعيف الإيمان وقليل التوكل على الله خوطب بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن عندنا أنه يختلف المخاطبون، فمن كان قوي الإيمان واثقا بالله عز وجل متوكلا عليه يقال له لا عدوى، وهنا يعرف أنه لا يعدي شيء شيئا، فيخالط المريض كما شاء متوكلا على الله وواثقا بالله أنه لا يصيب شيء شيئا. ومن الجهة الأخرى الحالة الثانية أن يكون الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل، ضعيف الثقة بالله عز وجل، فهذا لا شك أنه لو رأى هذا الأمر أصابه أو أعدى شيء شيئا فيضعف توكله على الله عز وجل، وقد يرد هذا الأمر إلى ذات المرض بأنه هو السبب الوحيد الذي وله تأثير في إصابة الغير، وهذا لا شك أنه مناف للتوحيد، إما أن يكون منافيا للتوحيد الكامل وإما أن يكون منافيا لأصل التوحيد. فلذلك إذا كان ضعيف الإيمان يخاطب بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يولد ممرض على مصح، حتى لا يضعف إيمانه أكثر ويظن أن هذه الأمراض تصيب بذاتها فيبطل توحيده بالله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر في ذكر هذا القول قال: فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد لكن القوي اليقين لا يتأثر به. يقول أن هذا القوي الإيمان قوي اليقين وقوي التوكل هذا إذا قلنا له لا عدوى يعني هذا أمر مفروغ عنده أنه لا يعدي شيء شيئا حتى لو وقع شيء من ذلك دفعه بتوكله على الله عز وجل ودفعه بيقينه مثل ما يقع فيه الناس من التطير وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة التطير والتشاؤم في قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر النهي عن الطيرة قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ففي حديث عبد الله بن مسعود وهو كما سيأتي إن شاء الله حديث هذه اللفظة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه بعض ذلك لأنه أكمل الناس توحيدا لله عز وجل. فجاء في حديث عبد الله بن مسعود: وما منا إلا وقد وما منا إلا يعني إلا ويصيبه شيء من التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني بقوة اليقين والتوكل حتى لو عرض هذا التطير في نفس العبد فإنه يصده ويدفعه بتوكله على الله عز وجل. إذن أمثال هؤلاء من كان قوي اليقين يخاطب بقوله لا عدوى ولو وجد شيء من ذلك دفعه بتوكله واعتقد أن لا عدوى في ذلك وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول يعلم أن الذي أصاب الثاني هو الذي أصاب الأول. ثم قال ابن حجر: وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم في قصعة واحدة لأنه شديد التوكل عليه الصلاة والسلام واليقين بأنه لا ولن يصاب بهذا الشيء ولا يعدي شيء شيئا. قال: وسائر ما ورد من جنسه. ثم قال: وحيث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها يعني ينهى عن أن يباشر أي شيء يكون سببا لإثبات هذه العدوى فيقع في نفسه شيء من ذلك وعدم التوكل على الله عز وجل والثقة به بل قد يؤديه إلى اعتقاد أن هذه الأسباب مؤثرة بذاتها ونفسها وهذا لا شك أنه مناف للتوحيد مناف للتوحيد. قال: وقريب من هذا كراهيته صلى الله عليه وسلم الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره وقد فعل هو صلى الله عليه وسلم كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين يعني الكي منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الكي واكتوى عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا جمع بينه حتى يتأسى به كل من الفريقين يعني من كان قوي الإيمان ومن كان فلا يكتوي ومن كان ضعيف الإيمان فإنه يكتوي ويجوز له الكي ولو كان مكروها. إذن هذا قالوا يحمل الخطاب على حالين اثنين لكن هذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة جمعا بقولها لا عدوى بل خاطب بعض الأعراب في ذلك حتى أن ذلك الأعراب يعني جاءته شبهة واعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فالخطاب موجه لجميع الأمة ولجميع الصحابة والأمة طبعا مرادة بهذا الخطاب سواء بقوله لا عدوى أو بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يمكن التفريق بين الحالين، ولا يمكن معرفة من هو قوي الإيمان وواثقا بالله عز وجل من الذي يكون دون ذلك. فلذلك هذا الجمع أيضا بعيد نوعا ما. بقي الجمعان الآخران، والخامس منهما هو المشهور، هو المشهور في كتب المصطلح، ولذلك ذكره ابن حجر وغيره، أن نفي العدوى باق على عمومه، أن نفي العدوى باق على عمومه، وأن الأمر باجتناب المجذوم والفرار من المجذوم هو من باب سد الضرائع، من باب سد الضرائع حتى لا يعتقد ثبوت العدوى، من باب سد الباب على الناس حتى لا يعتقدوا ثبوت العدوى، لأن هذه العدوى منفية، هذه العدوى منفية، فيبقى النفي وارد، يبقى النفي واردا، وما ورد من إثبات العدوى هو من باب سد الضرائع حتى لا يعتقد الناس ثبوت هذه العدوى، فتبقى إذن النفي يبقى على عمومه ولا يعدي شيء شيئا. والأمر بالفرار من المجذوم وعدم إدخال الإبل المريضة على الإبل الصحيحة هذا من باب سد الضرائع، من باب سد الباب على الناس حتى لا إذا وقع شيء من ذلك من المرض ليس بالعدوى، ليس بالعدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، قد يعتقدون أن سبب هذا المرض هو العدوى، فإذا عند من قال هذا القول العدوى منفية ويبقى النفي على عمومه، يبقى النفي على عمومه، وما ورد معارضا لذلك إنما هو من باب سد الضرائع حتى لا يعتقد الناس ذلك. وهذا قول يعني جمهور أو قول كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم الطبري وابن خزيمة والطحاوي، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة حيث قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم العدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وهذا أيضا عام، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارض بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. إذن هذا كله أو هذه الأدلة كلها تدل على نفي العدوى مطلقا، ويبقى النفي على عمومه. والحديث حديث الأعرابي يدل على أن البعير إذا دخل على البعير الأجرب إذا دخل على بعير صحيحة وأصيبت بالمرض لا دخل لهذا البعير بهذا المرض، لأن الذي ابتدأه للثاني هو الذي ابتدأه للأول، الذي أمرض الثاني هو الذي أمرض الأول، فلا دخل للأول في مرض الثاني، إذن النفي باق على عمومه. ثم قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الضرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، يعني قد يتفق أن يخالط شخص مريض شخصا آخر صحيحا، يتفق أن يمرض بذلك المرض ذلك الصحيح، وهذا المرض إنما هو جاء ابتداء من عند الله عز وجل لا بالعدوى المنفية، إذا لا دخل للمريض مع مرض الصحيح، هذا هو مراد الحافظ ابن حجر من باب سد الضرائع، أن الأمر بعدم المخالطة حتى لو وقع شيء من ذلك اعتقد الإنسان أن هذا بسبب ذلك المريض. قال فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، فيظن أن ذلك يعني لو وقع وأن ابتلاه الله عز وجل بالمرض يظن أن ذلك بسبب هذه العدوى، بسبب هذه المخالطة، فحينئذ يعتقد ثبوت العدوى، وجود العدوى. قال فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. فإذا أبقوا أصحاب هذا القول، أبقوا لا عدوى على عمومه، وأن النفي يبقى على عمومه، ولا يعدي شيء شيئا. والإصابة بالمرض عند المخالطة لا علاقة لها بصاحب ذلك المرض. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مستحب، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ارجع فقد بايعناك، هذا كله من باب سد الباب، حتى لو وقع شيء من ذلك قد يأتي في قلب الإنسان ويعتقد صحة هذه العدوى وأنها ثابتة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من هذا الاعتقاد بسد كل الأبواب، فلا يختلط المريض مع الصحيح، لا يختلط المريض مع الصحيح حتى لا يصاب بهذا الشيء. هذا قول وهذا الوجه يعني له قوة، وقد قال به كثير من أهل العلم، لكن الأقوى منه هو القول السادس، الأقوى منه هو القول السادس، وأن نفي العدوى هو نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض وأن هذه الأعاهات تصيب بطبعها وذاتها، تصيب الإنسان بطبعها وذاتها، وليست مجرد أسباب لانتقال المرض من شخص لآخر. وأما إثبات ذلك بالأمر من الفرار من المجذومين وغيرهم، وأن الله لأن الله جعل في تلك الأمراض أسبابا لانتقالها من شخص لآخر، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المريض، لأنه جعل أسبابا في ذلك المرض ينتقل ذلك المرض من شخص لآخر. ونفي العدوى هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض وأن هذه العاهات تصيب بذاتها وطبعها، ليس بتأثير الله عز وجل، هي التي تؤثر وهي التي تصيب، كأنهم جعلوا لها مشيئة في التأثير، وهذا مناف للتوحيد، هذا مناف للتوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه العدوى، لا عدوى، لا يعدي شيء شيئا، أي بطبعه وذاته. أما وجود العدوى، نعم توجد العدوى، لأن الله جعل في هذه العاهات جعل لها أسبابا، وهذه الأسباب قد تتخلف وقد تثبت وتنتقل من شخص لآخر بسبب هذا المرض الذي في الإنسان. فلذلك نهى عن مخالطة المريض للصحيح. وهذا القول يعني قال به كثير من أهل العلم المحققين عليهم رحمة الله. يقول البيهقي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، هذا لا شك فيه، يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، يضيفون الأفعال لغير الله عز وجل. وليس فقط أهل الجاهلية، يعني كلمة الجاهلية يعني كل من كان يجهل دين الإسلام وحقيقة التوحيد، فلا زالت هذه الجاهلية في عصرنا اليوم، ولو تطور الناس ما شاءوا من التطور يجعلون للطبيعة تأثيرا، يجعلون لهذه الطبيعة تأثيرا، لا يردون الأمر إلى الله عز وجل، إلى مشيئة الله عز وجل، إلى فعل الله عز وجل، إلى إرادته سبحانه، بل يجعلون كلما أصيب الناس بشيء يردونه إلى تأثير الطبيعة بهذا الشيء، وهذا لا شك أنه من أعمال الجاهلية، لأن الله عز وجل هو خالق هذه الطبيعة، وهو خالق هذه الأسباب، وهو خالق هذه الأمراض وهذه العاهات. فالله عز وجل بمشيئته وإرادته إذا أراد أن يصيب عبدا بشيء لا يتخلف هذا الأمر، ولو وجدت كل الأسباب ولو لم توجد أو قصدي قد تتخلف ولو وجدت الأسباب، قد تتخلف إذا أراد الله عز وجل أن لا يصاب بذلك المرض. فإذا قال وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، أي أن الله بمشيئته يجعل هذه المخالطة سببا لحدوث هذا الشيء، لمرض هذا التالي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل، يعني كل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل، إلى تقديره سبحانه، إلى فعله، إلى مشيئته، إلى إرادته. فهذه لا تؤثر بطبعها وذاتها، وهذا هو المعنى قوله لا عدوى، فلا تؤثر على طبعها. فلذلك لما اعترض الأعرابي لما يرى من واقع الأمر قال ادخلوا الإبل المريضة على الإبل الصحيحة فتجرب، قال فمن أعدى الأول، يعني من كان المؤثر أو الله عز وجل هو الذي أراد أن تتأثر هذه الإبل بهذا السبب، بهذا السبب. ويقول الحافظ ابن رجب أيضا وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني وما بعده. إذن الثاني جرب بقضاء الله وقدره كما جرب الأول بقضاء الله وقدره، والله عز وجل قد جعل أسبابا لذلك وهي مخالطة المريض للصحيح. ثم قال خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها. قال فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قال فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح وأمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى، ليس من باب سد الذرائع ونفي العدوى مطلقا، لكنه من باب اجتناب الأسباب، لأن هذه الأسباب بقدر الله عز وجل تؤثر، بإرادة الله عز وجل جعلها أسبابا للتأثير. قال والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذى، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. فإذن هذا واضح أن المراد من النفي هو نفي ما كانت تعتقده الجاهلية من تأثير هذه الأمور بذاتها وطبعها، والأمر بمجانبة المرضى هو من باب عدم الوقوع في الأسباب ومن باب اجتناب الأسباب التي قد تؤثر بقضاء الله وقدره، قد يتخلف التأثير وقد يقع التأثير، وهذا كله بمشيئة الله وقدره. إن أراد الله عز وجل وقع ذلك التأثير بهذا السبب ووجد المرض، وإن أراد الله عز وجل لا يقع هذا التأثير، وهذا واقع ومشاهد أن أحيانا قد تخالط أنت المريض ولا تصاب بشيء ويخالطه غيرك ويصاب بذلك المرض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالطة المجذوم، ارجع فقد بايعنا. مع ذلك أكل في قصعة مع مجذوم، أكل في قصعة مع مجذوم، لأن هذه التأثيرات قد تقع وقد لا تقع، أو هذه الأسباب قد تقع وقد لا تقع، وهذا كله بقضاء الله سبحانه وقدره. ومن باب أن الإنسان مأمور باجتناب أسباب الهلاك كما أوضح ابن رجب عليه رحمة الله، فإنه أيضا يؤمر باجتناب أسباب الوقوع في المرض. لكن إن جلس مع المجذوم ولم يصب بشيء فالله عز وجل أراد أن لا يصاب، وإن وقع له شيء فالله عز وجل أراد أن يقع له شيء، مع أنه مأمور بالاجتناب. وقال النووي أيضا: قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين عفوا، وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. إذن في العادة أنه قد يحصل، وهذا الضرر يعود على الإنسان، فلذلك أمر باجتناب هذا الضرر وأسباب هذا الضرر، لكنه كله بقدر الله وقضائه. قال: فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. إذن هذا الجمع السادس هو الأولى بوصول القرآن والسنة. ولابن القيم عليه رحمة الله كلام طويل جدا في إثبات وتقرير هذا الأمر، وهو مفيد لمعرفة، خاصة أنه يتعلق بتوحيد الإنسان ويتعلق بتوكله على الله عز وجل والتفريق بين الأسباب وأنها غير مؤثرة بطبعها وذاتها، وأما تأثيرها يكون بقضاء الله عز وجل وقدره وقدرته، وهذا هو أصل التوحيد، وهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة طبعا طبع عدة طبعات، وأحسن طبعة هي طبعة عالم الفوائد، أنها على نسخ خطية، والطبعات التي تقدمت فيها تصحيفات وتحريفات ونقص، وبعض التصحيف يغير المعنى، بعض التصحيفات قد تغير المعنى وقد لا يتنبه له الإنسان عند قراءة ذلك الكلام. فيقول ابن القيم لما ذكر هذه المسألة والأحاديث المتعارضة في ذلك، قال: وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه. يعني يقول إن هذا النفي وقع على وجه والإثبات يقع على وجه آخر ويمكن الجمع بينهما. قال: فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطن كما يقولهم المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وصعودها ونقوصها كما تقدم الكلام عليه، وإلى اليوم نزل الناس يعتقدون في هذه الكواكب ويعتقدون في هذه النجوم، وأن سعادة المرء تكون على ظهور هذا الكوكب أو ذاك النجم أو غير ذلك، فهذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأن لا تأثير لهذه الكواكب البتة على سعادة الإنسان ونجاحه، أو على شقاوته وعدم فلاحه، بل كله هذا بقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه. ثم قال: ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له، وإنها لا تقتضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما. وهذا أيضا ينبغي التنبه له، أنها مثل هذه الأمور جزء سبب، أن هذه جزء سبب ليست سببا تاما، فقد تتخلف وقد تقع، قد يأتي ما يعارضها من الأسباب، مثلا مخالطة المريض سبب في وقوع ذلك المرض لغيره، هذا السبب هو جزء سبب، قد تكون أسباب أخرى، قد تكون أسباب أخرى، قد يفعل الإنسان أسبابا أخرى تعارض هذه الأسباب، مثلا أن يحتمي بشيء معين، بلباس، يحتمي بدواء، يحتمي بأي شيء، هذا السبب أيضا قد يعارض السبب الأول فلا يقع. فلذلك نجد مثلا الأطباء اليوم عند ما يسمونها بالأمراض المعدية، هي طبعا ليست معدية بطبعها وذاتها، معدية بالأسباب التي فيها، فتجدهم يتخذون بعض الإجراءات الوقائية حتى لا يقع عليهم ذلك المرض، إما باتخاذ لباس معين، إما باتخاذ أدوية معينة وإلى آخره، قد يخالط ذلك المريض آخر لم يتخذ تلك الأسباب، قد يقع عليه ذلك المرض وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، وذلك كله بتأثير الله عز وجل. ثم قال: ليست سببا تاما، فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البدر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات، وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقر وغير ذلك، فهي جزء أسباب، وكل هذه الأسباب قد تجتمع أسباب كثيرة في إيجاد فعل أو في وقوع فعل يكون بقضاء الله عز وجل، حتى ولو اجتمع جميع الأسباب قد لا يقع هذا الفعل، قد لا يقع هذا الفعل. ثم قال: وإن الله سبحانه يجعل من ذلك سببا ما يشاء، ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم، يعني أهل الجاهلية لو أثبتوا العدوى وقالوا أن هذه العدوى ثابتة، لكن هذا الثبوت يكون بوجود هذه الأسباب وأن الله خالق هذه الأسباب لما أنكر عليه، لما قيل له لا عدوى، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح عقائد الناس بين ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن هذه الأمور تصيب بنفسها وذاتها غير، يعني هي التي تؤثر بنفسها وطبعها، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، نفى ذلك عنها فقال لا عدوى. ثم قال: كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي، وأخبر أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. وعلى هذا تقوم هذه قيام كما قال ابن القيم، وعلى هذا قيام مصالح الدارين، فالله عز وجل أنزل الداء وأنزل له الدواء، وجعل في هذا الداء أسبابا، وجعل في هذا الدواء أسبابا. فإذا عارضت هذه الأسباب الأسباب الأخرى بطل هذا الداء. ثم قالوا على هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل، وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات سببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة. إذن هناك ثلاثة طرق، منهم من عطل هذه الأسباب، عطل هذه الأسباب وألا سبب في ذلك، فهذا لا شك تعطيل كما قال ابن القيم تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، وهذا لا شك مخالف للشرع ومخالف للعقل، والله عز وجل جعل الأسباب في كل شيء، فلا يمكن أن يخلق الإنسان من غير سبب، ولا يمكن أن ينبت هذا النبات من غير سبب إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن العادة جرت أن هذه الأمور تكون وفق أسباب خلقها الله عز وجل. واعتقاد أن هذه الأسباب هي المؤثرة بنفسها هذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل، لأن فيه إثبات لرب غير الله سبحانه وتعالى أنه هو المؤثر في هذه الأمور، وأنه هو الخالق، وأنه هو صاحب المشيئة والإرادة. ثم قال: فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك، ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة، يعني يشبه هذا أمر الشفاعة أيضا. قال: واتقوا يوم، قال في قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هنا فيه نفي للشفاعة على عمومها، وفي الآية الأخرى: ولا تنفعها شفاعة، وفي قوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن هذا فيه نفي للشفاعة. آيات أخرى قال: وإثباتها في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع. وهذه الشفاعة الشركية التي كان عليها أهل الجاهلية، فلذلك كانوا يتخذون وسائط في دعاء الله عز وجل، فيدعون غير الله سبحانه وتعالى ويجعلونهم شفعاء من غير إذن الله، ولم يأذن الله عز وجل بهذه الشفاعة، فهذه الشفاعة منفية ولا تنفعهم. ثم قال: فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها، وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وآخيته التي يرجع إليها. ثم قال: وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشروع في قوله وعمله، وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها. فالمقامات ثلاثة: أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر، تجريد التوحيد، وهو أن الله عز وجل هو سبحانه المريد، وهو الذي يشاء ما يريد ويفعل ما يشاء، وله إرادة سبحانه، وهو خالق الأسباب. تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وأن هذه الأسباب لا شك أنها تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: هذا الذي جاءت به الرسل، وهو المطابق للواقع في نفس الأمر. الثاني: الشرك في الأسباب بالمعبود، كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم، فيتخذون هذه الأسباب آلهة ويظنون أن لها تأثيرا في هذا الكون. الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد. يعني من الناس من ينكر الأسباب بالكلية ويظن أن هذا من باب المحافظة على التوحيد، وأن هذا كله من عند الله سبحانه من غير وجود أسبابه، وهذا لا شك أنه جهل بالشرع وجهل بحكم الله عز وجل. قال ابن القيم: فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب لأن جعل الأسباب هي المؤثرة، وإما منكر للأسباب بالتوحيد، إما منكر للأسباب بالتوحيد، وهذا لا شك أنه مخالف للشرع والعقل. قال: والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر، فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شك، فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب، التعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو مخض التوحيد والمعرفة. قال: ففرق بين ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب. إذن وصلنا إلى أن هذا الجمع هو الموافق لأصول الدين والموافق للقرآن والسنة الصحيحة، أن هذا النفي إنما لما كان يعتقده أهل الجاهلية من تأثير هذه الأسباب، فاتخذوا هذه الأسباب آلهة من دون الله عز وجل. وإثبات العدوى من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله عز وجل في هذه الأمراض، لأن هذه الأسباب قد تصيب الإنسان بمكروه، والإنسان مأمور باجتناب ما يصيبه من الأذى والمكروه والضر، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة المجزومين وغيرهم. ووقع أنه جالس عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه الصحابي قال: من أعدى الأول، أي من أصاب الأول، وهذه الإصابة من الله عز وجل بهذه الأسباب. هذا يعني الجمع الموافق للقرآن والموافق لأصول السنة، وهذا أقوى ما ذكره العلماء. والجمع الخامس أيضا له وجه وله قوة، له وجه وله قوة، ولكن هذا الجمع أولى والله تعالى أعلم. هذا المذهب الأول وهو مذهب الجمع بين هذه الأحاديث. المذهب الثاني، المذهب الثاني وهو دعوى النسخ، وهو دعوى النسخ، وهذا حكاه القاضي عن بعض أصحابه، القاضي عياض حكاه عن بعض أصحابه، واستدلوا أن حديث لا عدوى ناسخ لحديث لا يورد ممرض على مسح، أو العكس، عفوا العكس، أن حديث لا عدوى منسوخ بحديث لا يورد ممرض على مسح، واستدلوا بقول أبي هريرة لما سكت عن الحديث الأول وثبت على الحديث الثاني وأقام على الحديث الثاني، وقول أبي سلمة: لا أدري أنسي أبو هريرة أم أن أحدهما نسخ الآخر. لكن هذا أيضا بعيد، لأن هذه الدعوة تحتاج إلى إثبات يعني دليل النسخ، إلى إثبات دليل النسخ، ولا شك أن هذا النسخ هو في الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقضية حكم من الأحكام أو عمل من الأعمال يعمله الإنسان أو يتركه الإنسان، إنما هو في قضية الأخبار، فهذه لا يدخلها النسخ، فلذلك لم يقل بالنسخ العلماء عليهم رحمة الله إلا ما يحكى عن بعضهم، فهو قول بعيد وقول ضعيف. وقول أبي سلمة أنسي أبا هريرة ذكر احتمالين، ذكر احتمالين، هذا من باب الاجتهاد. وابو هريره رضي الله تعالى عنه قد كان يحدث بالحديثين، ثم لما صار عنده نوع من تعارض ما بين الحديثين اقام على الحديث الاول، اقام على الحديث الاول. لكن هذه الاحاديث كما ذكر ثابته على، او اقام على الحديث لا يورد ممرض على مصح، لكن حديث لا عدوى لم يثبت عن ابي هريره فقط، بل جاء عن صحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أبو هريرة رواه عنه جماعة من أصحابه. فإذن هذه دعوى النسخ باطلة ولا يمكن الاستناد إليها، فيبقى الحديث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديثان ثابتان صحيحان، ولكل واحد منهما وجه يجمعان عليه، والله تعالى أعلم. يعني هذا هناك كلام كثير حول هذه الأحاديث، لكن هذا أقرب يعني وأسمع ما ذكر حول هذين الحديثين. والراجح كما تقدم هو مذهب الجمع، وأرجح هذه المسالك هو المسلك السادس، ثم يليه الخامس، ثم يليه الخامس. وسيأتي أيضا يعني زيادة بيان أكثر في دراسة الأحاديث الواردة في نفي التطير، لأنها متعلقة أيضا بهذه الأحاديث الواردة في العدوى ونفي التطير وإثبات الشؤم في ثلاثة أمور. والعلماء أيضا في ذلك طرق، في إما الترجيح وإما في الجمع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وأرسل إلى ذلك المجذوم: إنا قد بايعناك فارجع. وأخذ بيد مجنوم فوضعها في القصعة وقال خذ ثقة بالله وتوكلا عليه. إذن هذه الحديث متعارضة أيضا. قال ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه، يعني قد يعارضه أسباب أخرى تمنع وجود هذا السبب. قال فمن أقواها التوكل على الله والثقة به، يعني من أقوى أسباب دفع سبب المرض هو التوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. قال فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، يعني ليس كل واحد فإيمان أبي بكر وثقة أبي بكر بالله عز وجل ليست كثقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فما بالك بثقة أبي بكر مع ثقة أحد الناس. فتعرفون قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر سأعمل عملا أسابق به أو أسبق به أبا بكر، فجاء بنصف ماله، أبو بكر جاء بماله كله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ماذا ترك لأمي؟ قال تركت له الله ورسوله. هذا يدل على شدة توكل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وثقة بالله، فهو أقوى إيمانا وثباتا من عمر بن الخطاب، فما بالك بعموم الناس. لذلك هذا الأمر قال ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، لا يقدر كل واحد منا على هذه الثقة وهذا التوكل بالله عز وجل، وأن يأتي معه مجذوم فيؤكله في قصعة واحدة. نعم الإنسان مأمور بالفرار من هذا الأمر حتى لا يصاب بهذا السبب، لأنه ليس له ذلك التوكل الذي يدفع به السبب الآخر، فسبب التوكل عنده ضعيف على أن يدفع السبب الآخر. قال فأرشدهم إلى مجانبة السبب المكروه والفرار والبعد منه، ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه، وأن يتعرض العبد لأسباب البلاء، ثم وضع يده معه في القصعة. إذن هنا عمل قال له ارجع فإن قد بايعنا، وعمل آخر يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل معه في القصعة. قال فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور، تعليما منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها، وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، فإن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن ينفعه نفعه، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل. قال ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع، وأن أسباب الضر والنفع بيده، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع منها سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه، وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها، وأنها محال لمجاري مشيئة الله وحكمته، وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع، ليس إليها ولا لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير منها، فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة. أما الذي يتوكل على الله ويثق بالله عز وجل فهذه لا يصاب بها، لذلك كما جاء في حديث ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فشد التوكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو وقع شيء في قلبهم إلا أنهم يدفعونه بالتوكل على الله. فأراد ابن القيم أن يبين أن أشد الأسباب دفعا للمكروه هي توحيد الله عز وجل، الثقة بالله سبحانه والتوكل عليه. فإن كان الإنسان متوكلا على الله عز وجل أشد التوكل فإنه يدفع كل هذه الأسباب بهذا التوكل، ولا يصيبه مكروه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى كثير ما يسأل الناس عنها في قضية الإنسان، هل يتطبب أو لا يتطبب؟ يعني هل يفعل الأسباب من أجل دفع المرض أو لا يفعل؟ فبعض الناس إذا كان شديد التوكل على الله عز وجل ومن شدة توكله يدفع الله عز وجل عنه سبب هذا المرض فلا يتطبب، لكن إذا كان الإنسان قليل التوكل ويعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يصبر مع هذا فهذا يجب عليه أن يتطبب. ففرق بين هذا وذلك، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لأنه من أهل العلم ومن باب المعرفة، فالباب الضرائب اللي أشفى عليه هو